فأتى آت من المسلمين فقال ما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل. فقالوا يا أنس اكفي ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبسر وهي خمرهم يومئذ. في سرعة استجابة الصحابة جاءهم الخبر بالتحريم فكفأوها في طرق المدينة، وما قال أحدهم ننظر أو هل أو نبيعها أو نحو ذلك. قال أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن أنس، وفي رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي قال اخرج فانظر، أبو طلحة يقول لأنس، فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة. قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها، فهرقتها. فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد عن سعد قال أنزلت في الخمر أربع آيات، فذكر الحديث. قال وضع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا، فقالت الأنصار نحن أفضل، وقالت قريش نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورا. فنزلت آية الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لرجس من عمل الشيطان إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، أخرجه مسلم من حديث شعبة. والخمر حرم على سبيل التدريج، فما هي الآيات التي نزلت في تحريمه تدريجا؟ من سيأتي بها عندك؟ قبلها آية عندك؟ لا قبلها عندك إبراهيم؟ أولها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فحصل فيها نعم شيء من الذم والمنافع، إنما كانوا ينتفعون بها في تجاراتهم، ولكن قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآية التي تليها عندك يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، فنهاهم أن يقربوا الصلاة وهم على حال سكر، فصار بعضهم لا يشربها إلا في أوقات بعيدة حتى يأتي وقت الصلاة وهو صاحي غير سكران، فضيق عليهم حتى يمتثلوا. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن الله يعرض بالخمر ولعله ينزل فيها التحريم، فمن كان عنده شيئا فليبع قبل أن تحرم. ثم نزلت آية التحريم الجازمة التي نقرأها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فانتهوا عن الخمر بالكلية. ثم جاء بعد ذلك التأكيد في أنها كبيرة من الكبائر، صارت بعد ذلك بعد أن كانت مباحة صارت من الكبائر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. وجاء أيضا في حديث آخر: إن حقا على الله عز وجل لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: رسول الله، ما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. أخرجه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه. وجاءت أدلة كثيرة في تحريمها، ومنها من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم في الآخرة، أي أنه يصير من أهل النار فلا يشربها في مدة بقائه في النار، عافانا الله وإياكم. يقول: هل يشترط في جواز المسابقة بالخيل والجمال والسهام أن يكون العوض من أحد المتسابقين فقط؟ لا يجاز، بسبب ما ورد في الحديث، يجوز أن يكون العوض من المتسابقين أو من غيرهم، حتى ولو بذل العوض كل من المتسابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.